ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. And never will it benefit you that day when you have wronged, that you are all sharing in the punishment.